السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولا نزال في باب حسن الخلق. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، هكذا جاء لفظ الحديث هنا وفي مصادر التخريج كمسند أحمد ومستدرك الحاكم، وجاء في بعض نسخ الأدب المفرد بلفظ صالحي الأخلاق، والمراد به بهذا اللفظ الناس الذين هم أهل أخلاق صالحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم صالح أخلاقهم. وباللفظ الأول صالح الأخلاق المراد به تتميم النبي صلى الله عليه وسلم للأخلاق الصالحة. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث في أقوام كانوا مع جاهليتهم عند بعضهم أخلاق حسنة كالكرم والمروءة والأناة ونحو ذلك. قوله إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، أي أن الأمور الطيبة الفاضلة أقرها صلى الله عليه وسلم وكملها، وما سوى ذلك أبطله عليه الصلاة والسلام وبين فساده وعواره. قوله إنما بعثت أي أرسلت، وهذا فيه تنبيه إلى أن من المقاصد العظيمة لبعثته صلى الله عليه وسلم تتميم الأخلاق وتكميلها، فهو صلى الله عليه وسلم بعث لأغراض عظيمة ومقاصد جليلة منها تتميم الأخلاق وتكميلها. فمن أراد حيازة الأخلاق الفاضلة وبلوغ تمامها وكمالها فعليه بهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله عز وجل بها. قولها رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فيه بيان لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الخلق العالي العظيم الرفيع، وحرصه صلى الله عليه وسلم على التيسير، وهو القائل: يسر ولا تعسر، والقائل: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ففيه تنبيه على أن دين النبي صلى الله عليه وسلم دين يسر ليس فيه عنة ومشقة. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قولها: ما لم يكن إثما، أي ما لم يكن الأيسر فيهما إثم، فإذا كان في الأيسر إثم فإنه صلى الله عليه وسلم يبتعد عنه ويختار الطريق الأخرى، وهذا فيه حرصه صلى الله عليه وسلم على اليسر مع مجانبته الإثم. قولها: ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، وذلك لكمال خلقه عليه الصلاة والسلام وكمال صفحه وعفوه، فكان من أخلاقه الكريمة صلى الله عليه وسلم الصفح والعفو والتجاوز، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. قولها ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، أي في من يتعرض لشخصه صلى الله عليه وسلم بأذى، قد مر قريبا مثال عظيم في عفوه صلى الله عليه وسلم وصفحه في قصة المرأة اليهودية التي وضعت له السم في الطعام وأهدته إليه وأكل منه صلى الله عليه وسلم وبقي أثره فيه إلى أن مات. قولها إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى، أي ما كان صلى الله عليه وسلم يغضب لأمر يتعلق بشخصه هو ولا ينتقم لذلك، لكن إذا كان الأمر يتعلق بحرمات الله فإنه صلى الله عليه وسلم لا يقوم لغضبه شيء. قولها فينتقم لله عز وجل بها، أي غضبا لله وإقامة لدينه وإبانة لشرعه وردعا للباطل وزجرا عنه. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن زبيد عن مرة عن عبد الله رضي الله عنه قال: إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله تعالى يعطي المال من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب، فمن ظن بالمال أن ينفقه وخاف العدو أن يجاهده وهاب الليل أن يكابده فليكثر من قول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر. قوله عن عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه، وهو موقوف عليه لكن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس مما للاجتهاد فيه مجال. قال: إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. فالله جل وعلا قال في القرآن الكريم: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فأرزاق الناس مقسومة، وما من دابة إلا على الله رزقها، ولن تموت نفس حتى تستتم رزقها. وفي هذا الحديث يقول رضي الله عنه: إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، أي كما أن الأرزاق مقسومة بين الناس فكذلك الأخلاق. الله عز وجل قسم الأخلاق بين الناس، ولهذا ينبغي أن ينتبه المسلم الذي يريد لنفسه الخلق الفاضل إلى هذا الحديث انتباها جيدا. فالأخلاق هبات من الله وقسمة منه تعالى وتفضل منه، ولهذا تكرر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سؤال الله حسن الخلق والتعوذ به من سوء الخلق، وذلك في أحاديث كثيرة. فكان من دعائه صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وأيضا من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. وكما أنه مطلوب من العبد في باب اكتساب الرزق أمران لا بد منهما: الأول اللجوء إلى الله والتوكل عليه، والثاني السعي في طلب الرزق من وجوهه المشروعة أو المباحة. فكذلك في باب الأخلاق مطلوب منه الأمران: مطلوب منه أن يسأل الله ويلتجئ إليه بأن يمن عليه بالأخلاق الفاضلة والأداب الكريمة، ومطلوب منه أن يسعى مجاهدا نفسه على تحقيقها بمعرفتها أولا، وبمجالسة أهل الأخلاق الحسنة، وبتعويد النفس وتمرينها على الأخلاق الفاضلة. قال طاووس ابن كيسان رحمه الله: إن هذه الأخلاق منائح يمنحها الله عز وجل من يشاء من عباده، فإذا أراد الله بعبد خيرا منحه منها خلقا صالحا. رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق. فقوله إن هذه الأخلاق منائح، هذا نظير ما جاء في هذا الأثر قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. قوله فإذا أراد الله بعبد خيرا منحه خلقا صالحا أي وهبه من هذه الأخلاق الحسنة، لذا فالذي يريد لنفسه الأخلاق الفاضلة عليه أن يجاهد نفسه على تحصيلها وتكميلها، وأن يسأل الله تبارك وتعالى ملحا أن يهديه لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنه سيئها لا يصرف عنه سيئها إلا هو، لأن الأمور بيده. قوله رضي الله عنه وإن الله تعالى يعطي المال أي الدنيا من أحب ومن لا يحب، أي يعطيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، كما قال الله تعالى في القرآن كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. أما الإيمان والآخرة فإنه سبحانه لا يعطيها إلا من يحب. قوله ولا يعطي الإيمان إلا من يحب، أي فالإيمان عطية ومنة من الله على من يشاء من عباده. قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. قوله فمن ظن بالمال أن ينفقه، أي شحت نفسه بإنفاق المال وقصرت نفسه عن البذل. قوله وخاف العدو أن يجاهده، أي ضعف عن مجاهدة الأعداء وقصرت نفسه عن ذلك. قوله وهاب الليل أن يكابده، أي ضعفت نفسه عن قيام الليل، فذكر هنا القصور في النفقة والتقاعس عن الجهاد والكسل عن قيام الليل. فمن ضعفت نفسه عن هذه الأمور فعليه أن يكثر من قول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر. وهذا فيه تنبيه إلى أن الإكثار من قول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر فيه عون للعبد على هذه الأعمال، فليس الإتيان بها زهدا في تلك الأعمال وتخليا عنها، وإنما إذا ثقلت هذه الأعمال على النفس وقصرت النفس عن القيام بها فعلى المرء أن يكثر من ذكر الله، لأن ذكر الله سبحانه يلين للعبد الطاعات، فذكر الله هو اليسر بعد العسر وهو الفرج بعد الشدة، وهو الذي يلين العسير ويسدد الأمور ويسهل الطاعات ويفتح للعبد أبواب الخير، هذا هو المقصود. ونظير هذا حديث الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، رواه الترمذي. فهذا الرجل عندما قال تلك المقولة لم يرد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفيه من شرائع الإسلام التي ثقلت عليه، وإنما أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على شيء يلينها له وييسرها له، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن ذكر الله هو الذي ييسر له الشرائع ويلينها له، فإذا أكثر المرء من ذكر الله لانت له الصلاة والنفقة وسائر الأعمال الصالحة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا الكلمات الأربعة التي هي أحب الكلام إلى الله، كما قال صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال صلى الله عليه وسلم في فضلها: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. قوله لا إله إلا الله فيه توحيد الله وإخلاص الدين له، وقوله سبحان الله فيه تنزيه الله عن النقائص والعيوب وعن مماثلة المخلوقات، وقوله الحمد لله فيه الثناء على الله مع حبه، وقوله الله أكبر فيه الإيمان بأنه تبارك وتعالى أكبر من كل شيء ولا شيء أكبر منه سبحانه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما،